فكل من حكم عقلا في مصادمة الشرع فهو من تلامذة إبليس، فإنها كلها أعظم بطلان وفسادا من هذا القياس. ولنعلم جميعا أيها الإخوة الفضلاء أن القياس من أحكام الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقياس، والعلماء عملوا بالقياس، ولكن القياس متى يعمل به؟ إذا كان موافقا لأحكام الشريعة، إذا كان موافقا لأحكام الشريعة يعمل به، أما إذا جاء القياس مصادما لأحكام الشرع فإننا لا نقبل القياس، لا نقبل القياس. فإبليس قاس وحكم عقله في مصادمة الشرع، في مصادمة الشرع، فلما يأتي شخص يأتيه حكم شرعي فيقول لا أقبله لأنني لم أقتنع به عقلا، فنقول لا يجوز لك هذا، ترد حكم الله بعقلك فإن هذا من عمل إبليس.